زكايا الريح سستي فغلق بلا حمد لله منسعد وفي تصريح سجني سبحان ربي الأعلى ماني مكي خفوص البركة ترقيح ماني مكي خفوص البركة ترقيح زكايا الريح سستي فغلق بلا حمد لله منسعد وزن صريخ سكني سبحان ربي الأعلى ماني مكي غفوص البركة ترقيخ ماني مكي غفوص البركة ترقيخ أربي ترغي خمسي مورا كور نهار تجي زي نخزي غي حسب ذمزوى سعدن وني ثمني فقد يزجر فجار رق نظن التوثي السنس الإيمان ربدين وقصة جيثي نون أبو حبر رعما زكايا الريخ سستي فغلق بلا حمد لله منسعد وفن صريخ سجني سبحان ربي الأعلى ماني مكي غفوص البركة ترقيخ ماني مكي غفوص البركة ترقيخ صورة فنت مزيدة نطاسن الحسنة مرن عمار الميزان نزوى بغي الصيرات ربي يخسفنا بالحومان اي حذيرة خاف مزامين وانظرين الحور العين رقصورة زجي زينو زيزي زيد الحياة زكايا الريخ سستي فغلق بلا حمد لله منسعد وفن صريخ سجني سبحان ربي الأعلى ماني مكي غفوص البركة ترقيخ ماني مكي غفوص البركة ترقيخ زكايا الريخ سستي فغلق بلا حمد لله منسعد وفن صريخ سجني سبحان ربي الأعلى ماني مكي غفوص البركة ترقيخ ماني مكي غفوص البركة ترقيخ.